السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الكرام، برعاية كريمة من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر جمادى الأولى لعام 1443 من الهجرة النبوية، يسر الفرع أن يرحب بالعلمين الفاضلين والشيخين الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري المدرس بالجامعة، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي، ليسلط الضوء عن جماعة غزت أوساط المسلمين وهي جماعة التبليغ. وهذه الندوة أيها الكرام تحتوي على أربعة محاور. المحور الأول هو لزوم جماعة المسلمين ونبذ الاختلاف والفرقة. المحور الثاني هو بيان منهج جماعة التبليغ في ميزان الشرع. أما المحور الثالث فهو بيان خطر ضلالات جماعة التبليغ. والمحور الرابع وهو ذكر أقوال أهل العلم في هذه الجماعة. والمحور الأول هو لزوم جماعة المسلمين، يسلط الضوء عليه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، يطيب لي أن أشارك في هذه الندوة مع أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري، وبتشريف حضور أخي فضيلة الشيخ وجب العتيبي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية. إخوتي وأحبتي في الله، سأتكلم عن هذا المحور في ثلاثة أو في ثلاث نقاط، هذا هو الصحيح، في ثلاث نقاط. الأمر الأول، هل الإسلام جماعة أو جماعات؟ والحق أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، ومنهج واحد لا مناهج، وحزب واحد لا أحزاب، وطائفة واحدة لا طوائف. حددها النبي صلى الله عليه وسلم ب قوله عندما ذكر افتراق الأمم، فذكر افتراق النصارى ثم افتراق اليهود ثم افتراق النصارى، ثم قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من حديث معاوية قال وهي الجماعة، والحديث الآخر قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويخطئ من يتوهم أن الإسلام يتحمل تعدد الجماعات كما تراه بعض الجماعات المنحرفة مثل هذه الجماعة التي نحن بصددها، جماعة التبليغ ومثل جماعة الإخوان وجماعة السرورية وغيرها. وقد ألف كتاب بعنوان الغلو، ويا ليته لم يؤلف، لأن صاحبه غلا حيث زعم مشروعية تعدد الجماعات بحيث يستفيد بعضها من بعض ويكمل بعضها بعضا. ورد علي في كتاب تنبيه للأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار في تقريري في ضوء منهج السلف تحريم تعدد الجماعات، وهذا بحث موجود في هذا الكتاب. وأنا ليس قصدي يعني كونه رد علي، لكن كونه رد على منهج أهل السنة في أن الإسلام جماعة واحدة وأنه لا يحتمل تعدد الجماعات. الأمر الثاني خطورة تعدد الجماعات. نحن لسنا مع المبدأ الذي يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بمعنى يعني كما يقولون عندنا العوام خلي الدرع ترعى، يشترك معك الرافضي والصوفي والبعيد والقريب والسلفي وغير السلفي والباطني والقادياني وغير وغير. أذكر بهذه المناسبة مثالا ضربه شيخنا الشيخ محمد بن أمان، محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، وقد شرفت بمرافقته في التوعية أكثر من 30 سنة، من سنة 95 إلى أن إلى سنة 1415، حوالي 20 سنة رحمة الله عليه. محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بعنوان الحكم على الشر على الشيء فرع عن تصوره، وهي رد على كلمة لإسماعيل الشطي زعيم الإخوان المفلسين في الكويت آنذاك، عندما قال من الذي قال لكم إن لله يدا، من الذي قال لكم إن لله يدا؟ وأنا أسألكم من الذي قال إن لله يدين؟ ها؟ أليس هو الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما خلقت بيدي، إلى آخر الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. فرد عليه شيخنا رحمة الله عليه، وفي آخر المحاضرة ضرب مثالا عجيبا هو قريب من مثال ضربه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، لما قال طريقة الجماعات كتل وجمع ثم يعني ربي، ولكن مبدأ أهل السنة والجماعة صفي ونقي ثم ماذا؟ ثم ربي. هذا هو ضرب مثالا عجيبا بقى في نهاية المحاضرة. لكن ألفت نظركم إلى شيء، أنه لما ذكر إسماعيل الشطي بالاسم نهض ثلثا من في صالة الجامعة الإسلامية من الإخوانجية، هربوا وخرجوا كالذي كالشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراب. هنا قال إني أشبه الذين يرون تعدد الجماعات أو يجمعون ويكتلون برجلين، أحدهما بنى مسجدا وقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه، ولكن لا يدخلنه أحد إلا بعد أن يكون مؤمنا صالحا متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. الآخر بنى مسجدا وقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه. وليحضر المعتزلي والأشعري والرافضي والباطني وكذا وكذا وكذا، والحائض والنفساء والمتطهر وغير المتطهر، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أكتفي بهذا في بيان خطورة تعدد الجماعات وأنه يؤدي الفرقة، وسنبينه في ضوء الأدلة بعد لحظات إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة. وجوب لزوم الجماعة وردت فيه آيات وأحاديث كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انتبهوا إلى معنى هذه الآية، وفي معناها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومما ورد في ذلك من الآيات قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقد دعانا إلى الاجتماع ونهانا عن التفرق. ومن ذلك قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى أن قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد حذر من الفرقة في غير ما آية، قال تبارك وتعالى: ولا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفهم، إلى أن قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والآيات في التحذير من الفرقة والاختلاف كثيرة. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة: من فارق من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، فميتته ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وفي رواية ضعيفة: ومن شذ في النار، ولكن تكفي الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة قال عمر رضي الله عنه: لا إمام إلا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الحقيقة النصوص تتزاحم، لكن وقتنا ضيق، وإلا في النصوص كثيرة في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل عن لا يحقد، وهي إخلاص الدين لله وحده، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم ماذا؟ القاصية. والنصوص كثيرة في هذا الباب، لا تعد ولا تحصى، وارجع إلى ما في الصحيحين وما في غيرهما من كتب السنن. فتنبهوا، وإن تعدد الجماعات من أخطر الأمور التي تقوض بنيان المسلمين ويشتت شملهم. ولكن نقف وقفة يسيرة مع قول عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، والجماعة هم من كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لا إسلام إلا بجماعة، ثم قال: ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. لمن؟ للإمام. ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. سمع وطاعة لمن؟ للإمام المسلم، ولو كان فاسقا أو فاجرا أو جائرا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتنبه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر حتى لو كانت الأمور مباحة تتحول إلى الوجوب إذا أمر بها ولي الأمر. ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن مع كونه لا يسمع له ولا يطاع في المعاصي، لكن هذا لا يلغي ماذا؟ طاعته في المعروف. وعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، لكن لا يلغي ذلك طاعته في المعروف. والحقيقة كل فقرة من هذه الفقرات تتطلب وقفة، لكن حتى أتيح الفرصة لأخي للمحور الثاني، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم على ما قدمتم. شيخنا الشيخ علي حفظكم الله، لكل حزب منهج يسيرون عليه، وجماعة التبليغ لهم منهج يسيرون عليه، فهل لا بينتم لنا حفظكم الله منهج هذه الجماعة في ميزان الشرع؟ شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. ولي الشرف في مشاركة شيخي الشيخ صالح حفظه الله، وليس لمثلي أن يتكلم معه، لكن بناء على طلبه رضخت لذلك. أيها الإخوة، كما قال الأول: الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. والحكم على الجماعات وعلى الأشخاص وعلى الناس يجب أن يكون بالعدل وعدم اتباع الهوى. وهذا ما يظنه كثير من المخالفين أن أهل السنة يتكلمون بأهوائهم، وهذا عن الحق بمعزل. ولهذا سأذكر من النصوص إن شاء الله ما يدل على المنهج الذي يجب أن توزن به الجماعات والأحزاب والأشخاص، ومن ذلك جماعة التبليغ. فإن إذا عرفنا الميزان الدقيق الذي جعله الله جل وعلا وجعله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفنا حكم هذه الجماعة من حيث موافقتها للشرع أو مخالفته، ومن حيث ابتداعها أو اتباعها للحق. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه هدى للناس، فقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا بيان من الله. هذا كتاب أي القرآن أنزلناه، منزل من عند الله جل وعلا، تكلم به جل وعلا، ليس هو من كلام البشر. ثم بين أن مهمتنا مع هذا الكتاب، ثم وصفه بأنه مبارك كثير البركة من حيث الأجر والثواب والاتباع والنجاة من النار ودخول الجنة إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا: واتقوا لعلكم ترحمون. واتقوا الله باتباع هذا الكتاب المبارك والعمل بما فيه واجتناب ما نهى عنه أو ما فيه من النهي. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب أن يعتصم الجميع، وليس أناس دون أناس، أو فرقة أو حزب دون حزب، أو شخص دون شخص. الجميع مطالب بالاعتصام بحبل الله جل وعلا، وحذر أيضا من التفرق. ولو نظرنا، وكما قرر شيخنا، أن الحق واحد، وأن الفرقة الناجية واحدة، مع أن فرق الإسلام 73 فرقة، لكن كلها هالكة، كلها في النار إلا واحدة. والصحابة رضي الله عنهم خير على الأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسألوا عن هذه الجماعة، لئلا يأتي مدعي ويدعي بأنها جماعة فلان وفلان. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اعرض جماعة التبليغ وغيرها على هذا المنهج. أهي على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه؟ الجواب لا، سواء في باب الاعتقاد، في طريقة الدعوة. وسيأتي إن شاء الله في المحور الذي عند شيخنا بيان ضلالات هذه الجماعة، وهذه الضلالات تبين أن هذه الجماعة في ميزان الإسلام ليست جماعة على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأنه ما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينا لن يكون اليوم دينا، لأن الله جل وعلا قد أكمل الدين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد أكمل الله الدين، فلماذا نحتاج؟ فلماذا يأتي من يشرع ويأتي بطرق، سواء في الدعوة أو في غيرها؟ هذا أمر مخالف. قد أكمل الله ديننا وأتمه ورضيه، فلا يجوز لأحد أن يأتي بشيء لم يأتي في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. ومن الأدلة التي جاءت في هذا وهي كثيرة، قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك، ثم قال: إنك على صراط مستقيم. كأنه قال: استمسك بالذي أوحي إليك وهو القرآن. فكأن قائلا قال: لماذا؟ فقط بما أوحي إلي؟ قال لأنك على صراط مستقيم، فإن تركت الاستمساك بالقرآن ذهبت إلى طريق منحرف يؤدي إلى النار. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لاحظوا، يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤكد عليه التمسك بالقرآن بما أوحاه إليه هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى وما يتكلم به وحي يوحى، مع ذلك أمره الله وهو رسول رب العالمين أمره بالتمسك، فكيف بنا نحن؟ من باب أولى وأحرى. وهذا هو الفلاح والنجاح، إن أردنا النجاة أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة، لا بفهم من خالفهم ومن جاء بعدهم. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه وأمره بالتمسك به فيه تبيان كل شيء، ما نحتاج إلى أحد يبين لنا. نعم تجد مسائل، لكن هذه المسائل ترد إلى أهل العلم الذين يعلمون كتاب الله ويفهمونه بفهم الصحابة فمن بعدهم، فيردون المسائل الحادثة إلى الأصول ويبينون حكمها. فالقرآن يبين كل شيء. وهناك نكتة لطيفة، أن أحد المسلمين يقال أنه محمد رشيد رضا أو غيره الله أعلم، أنه كان في بعض بلاد أوروبا، فجاءه نصراني يريد أن يناظره، فقال: تقولون أو كتابكم يقول أن فيه بيان كل شيء؟ قال: نعم. قال: هذا الكيس من الطحين كم فيه خبز؟ فأخذ الهاتف واتصل على الخباز صاحب المخبز، قال: كيس قدره كذا وكذا وكذا، كم فيه؟ قال: فيه كذا وكذا. قال: فيه كذا وكذا. قال: أنا ما أريد تسأل الخباز، أنا أريد تخبرني من كتابكم. قال: إن كتابنا يقول الله عز وجل فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الكتاب قد جمع الله فيه خير الدنيا والآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في آخر عمره، يقول: ما معناه؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أضعت كثيرا من الوقت في قراءة كتب أهل العلم، لأني وجدت كل ما فيها موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يبلغه الإنسان إلا بعد جد واجتهاد ومعرفة بكلام أهل العلم وطريقتهم ومنهجهم. ومن الأدل أيضا قال: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سبحان الله، ماذا نريد أكثر من هذا؟ يبشر بالثواب العظيم لمن أطاع الله واتبع رسوله، وهو أيضا هدى رحمة، من تمسك به نال رحمة الله جل وعلا وصار من المرحومين. وهو أيضا هدى يهتدى به من الضلالة، وهذا هو هم المسلم، يجب أن يكون همه أن يهتدي إلى الحق وأن ينجو من الضلالة. ومن الأدلة، أو نعرج على الأدلة التي تأمر بإطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقريبا هذه النصوص التي مرت تأمر باتباع القرآن، باتباع كتاب الله عز وجل والأخذ بما فيه. وأما في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه إذا تريدون الهداية والنجاة من الضلال. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هذه النصوص لو طبقناها على جماعة التبليغ لا نجد أنها كذلك، لا نجد أنها تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولهذا عندهم مخالفات في العقيدة، مخالفات في السلوك، مخالفات في بعض الاعتقادات، في أشياء كثيرة سيأتي إن شاء الله بيانها. ويقول جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا حصل الاختلاف، مع أن الأصل الواجب أن يحرص الجميع على اتباع الكتاب والسنة، فإذا حصل خلاف يجب أن يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقط، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فقط، لا، ويسلموا تسليما. لابد من هذه الأمور. فنحن ننادي هذه الجماعة، جماعة التبليغ وغيرها، نقول تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا ونرضى بذلك ونسلم لحكم الله ورسوله. لا يمكن أن تكون هذه الجماعات كلها على حق، الحق واحد، الحق واحد ما يتعدد، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. فنقول هاتوا برهانكم، تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله. وأنا حينما أقول هذا الكلام أقصد أن يتنبه السامع أننا لا نتكلم عليهم هوى أو تعصب، لا، نحن همنا، يجب أن يكون همنا وقصدنا هو الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه وطريقه حتى ننجو وينجو من أخذ به، وينزل الخير والأمان والسكينة والطمأنينة والرحمة على عباد الله جل وعلا إذا فعلوا ذلك. ومن الأدلة، ولعلي أقتصر عليه، من أدلة القرآن قول النبي، قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه يا أخوان آية تقشعر منها الأبدان لمن يتأمل مما حذرت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذرون من ماذا؟ أن تصيبهم فتنة. ليس فقط أنك تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، انتظر الفتنة. ما هي الفتنة؟ قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله أن يرد بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في شيء من الزيغ فيهلك. انتبه، لا تخالف السنة، على خطر عظيم. أو يصيبهم عذاب أليم، أمران كلاهما مخيفان. وهل الإنسان يسعى في هذه الدنيا إلا للنجاة والثبات وأن يسلم من العذاب؟ وأما نصوص، والآيات في هذا كثيرة وقد سطرت شيئا منها، لكن ننتقل إلى نصوص السنة حتى ما نأخذ من الوقت إلا ما يعني يقارب ما لنا. فنقول أما نصوص السنة فكثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رواه مسلم وغيره: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. أين الخروج 3 أيام في كتاب الله، أو أسبوع أو 4 أشهر؟ أين الصفات 6 في كتاب الله؟ أين؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. كل مسلم يجب عليه أنه يسعى إلى النجاة من الهلاك وعدم الضلال. تريد ذلك؟ يلزم كتاب الله جل وعلا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بفهم غيرهم. ومن الأحاديث أيضا ما رواه الإمام مالك والحاكم بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد خلفت فيكم ثقلين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. السنة تأمر بما يأمر به الكتاب، والسنة تؤيد الكتاب وتبينه، ما تخالفه أبدا. ومن الأدلة أيضا ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركتكم على البيضاء. والبيضة هي المحجة، محجة بيضة واضحة، ليلها ونهارها سواء. ما يقول لا الإنسان يمكن تشتبه عليه في الليل مظلمة، لا، بيضاء واضحة نقية في الليل والنهار، ما تخفى، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. انتبه يا عبد الله، الزم السنة لا تزغ فتهلك. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه أنه خطب الصحابة رضي الله عنه خطب صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة خطبة عظيمة مؤثرة، يقول الصحابي: فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يقول لمن؟ للصحابة. سترون وأنتم أصحابي الآن، هذا دليل سرعة إتيان الاختلاف، وليس اختلافا قليلا، اختلافا كثيرا. وهذا الذي عليه هذه الجماعة، المنهج التي عليه، اختلف كثيرا عما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هو المخرج؟ ما هو النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وصية عظيمة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها فقط بالأيدي، لا، وعضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ النواجذ هي الأضراس، فهي التي إذا أمسكت شيئا لا يكاد يخرج إلا يخرجها معه. ما قال تمسكوا بالأنياب، بالنواجذ، دل على شدة التأكيد في التمسك بالسنة في المنشط والمكره. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير، احذروا محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في بعض روايات الحديث: وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله. احذروا من المحدثات، طريقة هذه الجماعة عندها من المحدثات ما الله به عليم، كيف تكون هي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا والله، ها نحن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله فيظهر لنا المخالفات الكثيرة. فالحقيقة أن الواجب على المسلم أن يحذر منها. أنت تتعبد، تريد أن تعبد الله كما أمرك الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فهو مردود على صاحبه. ومن الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء يا أخوان، لا يأتينا آتي يقول بقي شيء، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين، وقبله كتاب الله فيه بيان كل شيء، ولكن يرد إلى أهل العلم وهم يبينون المسألة الحادثة. ما من مسألة تحدث الآن إلا إذا سئل أهل العلم الراسخين بيّنوا حكمها في البيع، في الشراء، في كل شيء. والنبي قد بيّن، يقول أبو ذر رضي الله عنه يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء من أمر الجنة يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم. رواه الطبراني في الكبير وصحح إسناده الألباني في الصحيحة. وأختم بقول سلمان رضي الله عنه لما قال له رجل من المشركين، قال: قد علمكم نبيكم كل شيء، يقوله على سبيل الاستهزاء، بعض الروايات في اليهود وعند الإمام أحمد رجل من المشركين. نعم. قال نعم. قال كل شيء بينه حتى القراءة حتى قضاء الحاجة بينها لكم. هذا يقوله استهزاء. فقال سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. فالله الله في التمسك. واعرفوا حال هذه الجماعة وسمعت شيئا من عرض ما عندها وسيأتي إن شاء الله الكثير على كتاب الله وسنة رسوله. فكل ما من خالف الكتاب والسنة فلا حاجة لنا به لأن متعبدون باتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأكتفي بهذا القدر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم. شيخنا الشيخ صالح حفظكم الله تعالى يعلم الجميع أن كل جماعة تحيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تقع في البدع والمحدثات وأنها تضل عن صراط الله المستقيم. هل بينتم لنا فضيلة الشيخ بعض أو ضلالات جماعة التبليغ؟ شكر الله لكم. الحمد لله. في الحقيقة هذا السؤال يمكن لو نأخذ إلى الفجر ما نوفيه حقه، لكن سأجتزئ بعض ما عندهم. وأنا قد ذكرت من خطورة البدع في كتاب تنبيه الأبصار 18 خطرا، فمن كان عنده الكتاب أو يجده في PDF لأنه من زمان ما طبع. هذه الجماعة عندها من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهجا ما لا يمكن حصره. ولعلي أبدأ بما يتعلق بالعقيدة. ما يتعلق بالعقيدة عند هذه الجماعة خلل في أسماء الله وصفاته، فهم ما تريدية يثبتون سبع من الصفات ويؤولون ما عداها، وحتى السبع التي يثبتونها لا يثبتونها على طريقة السلف. ولن أقف طويلا عند هذا، ارجع إليه في كتب العقائد. أيضا من الخلل في العقيدة فهمهم لكلمة لا إله إلا الله، وهي التي يسمونها الكلمة الطيبة، فسروها بتفسيرين متقاربين وأحدهما أخطر من الآخر. التفسير الأول قالوا هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. والتفسير الثاني الذي يذكرونه عند العرب بالذات أنه لا خالق ولا صانع ولا مدبر إلا الله. وجه كون الأولى أخطر أنها تعني القول بوحدة الوجود. وقد نقل الأخ سعد السبيعي ما يدل على وقوعهم مباشرة في هذه العقيدة، وحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب. فقد نقل رقصات لهم في نظام الدين وفي راي واند وفي غيرها تردد كلام ابن عربي الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب أو قلت ربا أن يكلف. وهذا معنى قول ابن عربي ما في الجبة إلا الله وما في الوجود إلا الله وما ثمة إلا الله، هو الخالق وهو المخلوق، إلى درجة أنهم وقعوا فيما لم يقله حتى فرعون في هذا الباب. وشيء أذكره لكن ذكره العلماء يستحي من ذكره، هم يعبدون الفروج ويرون، أعني القائل بوحدة الوجود، ويرون أن أعلى درجات العبودية هي لحظات الجماع. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: يا أمة، من يحفظها تكملونه؟ يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله طعنة وثغرة الطعان؟ يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ من مظاهر الانحراف في العقيدة أنهم وصل بهم الحال إلى ما يشبه ادعاء النبوة، فقد زعم مؤسسهم أن هذه الطريقة وهذا المنهج أوحي إليه به وحي في المدينة عندما جاء سنة 44 و300 ألف إلى المدينة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بذلك، وأنه كلمه وقال أدعو على هذا المنهج، ثم زعم بأن من أدلة ذلك أن النبي قال له إن من أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا لم يصل إلى قوله تأمر بالمعروف عن المنكر، وإنما وقع عند كلمة أخرجت للناس، فقال هذا يدل على الخروج، وفسر له إلهاما كما يدعي، فسر له ذلك إلهاما بأن هذا إن الله الرسول أمره بالخروج هذه 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر ونحو ذلك من ألوان الخروج الذي يدعون أنه خروج في سبيل الله. من الخلل في العقيدة دعوة أن قلت أنه ملهم، أن المؤسس ملهم، وأنه يعني يمشي بنور الله وبأمر الله، فهم يقول الآن يقول ابنه محمد يوسف يقول: إن قبره يشع نورا يوزع على الدعاة التابعين لهذه المنظمة الماسونية الخطيرة جماعة التبليغ. نور محمد إلياس يشع من القبر ويوزع على الدعاة. الصوفية الأوائل قالوا إن جميع الكون قد خلق من نور محمد، وهؤلاء يقولون إن نور محمد إلياس هو الذي في ضوئه يجب أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر الخلل في العقيدة أيضا قبوريتهم، فهم يطوفون بالقبور وينذرون لها ويذبحون لها ويعتقدون فيها البركة وإلى آخره. كنا في مقابلة أحد المنصوحين، وكان معنا أخي الشيخ سعود بن عيد الجربوعي رحمه الله وبعض الإخوة أيضا، فأنكر ذلكم الزعيم الذي هو من زعماء هذه الجماعة وهو مقيم في المدينة الآن، وأنكر أن يكونوا أن يكون عندهم عبادة القبور. وكان الشيخ قد مر بالهند ومر بنظام الدين قبل أشهر، فقال: أشهد أنني رأيتهم وهم يطوفون بقبر إلياس ويمدون أيديهم نحوه ويسألونه المدد والولد. فهذا غيظ من فيض من الخلل الموجود في ما يتعلق بالعقيدة. ما يتعلق بالعبادات، عندهم الصلاة ذات الخشوع. ماذا يقصدون بها؟ أن تصلي على طريقة متعصبة الحنفية الماتريدية، ولم يصححوا يوما شيئا من هذه الصلوات. لو صليت خلف أي واحد منهم لوجدته ينقر الصلاة نقرا، لا سيما بين السجدتين وبين الركوع وماذا والسجود ونحو ذلك من إسراعهم في الصلاة. وأين الخشوع إذا كانوا يصلون بهذه الطريقة؟ هذا في العبادات. في العبادات أيضا يقتصرون على الدعاء على رجل يسمونه الدينمو، يذهبون يتفرقون في الأحياء ويجلسون رجلا يدعو يسمونه الدينمو حتى يعودوا من تجوالهم. أيضا يدعون الدعاء الجماعي ولا ينكرون ذلك أبدا، بل يمارسونه، والدعاء الجماعي بدعة كما تعلمون. في السلوك يبايعون على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. وقد حدثني الأخ عباس شرقاوي بتفاصيل مكثت معه 5 ساعات من المدينة إلى جدة وهو لم ينتهي مما عندهم من المخالفات الشرعية. من ضمنها أنه لما وصل إلى مرحلة البيعة، يعني الأخ عباس يقول أنا كنت أتمنى يعني اللحظة التي أدخل فيها على إنعام الحسن، على إنعام الحسن، لأنهم يقولون أنك إذا دخلت على إنعام الحسن ولمسته دخلت الجنة. فبعد 4 سنين وأنا معهم مكنوني من الدخول وقالوا أولا تكبس الشيخ 10 أيام حتى تأخذ البركة ثم تتم البيعة بعد ذلك. فبايعه مباشرة، وطريقة البيعة كالآتي. أولا طبعا في الظاهر يقولون على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني إلى آخره، وهم أول ما يقعون فيه الشرك. ثم إذا انتهوا من هذا يقول أبدا عندك طريقة في البيعة هي عين الولاء والبراء، تقول لا إله ثم تقف ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، ثم بعد ذلك خلاص تصفي قلبك ثم تقول إلا الله، خلاص وصلت إلى النتيجة. وامرأته بايعت بواسطة الحبل، ما شاء الله من الورع، يعني هو يأكل تنبول لا يصلي ولا يشهد جمعة ولا جماعة ويقول ولا يتكلم اللغة العربية ويزعمون أنه يفكر في أمور المسلمين. والرسالة أقول لكم أنبئكم إلى شيء، الرسالة التي كتبها للشيخ ابن باز ردا على الشيخ سعد الحصين رحمهم الله، والله لم يكتبها هو إنعام الحسن، كتبها عمر بلنبوري، لأن إنعام الحسن أعجمي لا ما يعرف كلمة عربية وهو لا يشهد الصلاة مع الجماعة. طيب أيضا من ما عندهم في العبادة الذين يخرجون معهم يستمرون سنين لا يعرفون إلا الصفات الست، حتى القرآن يكتفون بحفظ بعض قصار السور يرددونه في كل يوم، وهو الحزب الذي يرددونه في كل لحظة. أيضا من سلوكياتهم أنه يحرم عليك أن تتكلم في الفرق الضالة الموجودة بين الأمة، ويحاربون من يتكلم على الفرق. حدثني الأخ ناجع العجمي رحمه الله إن كان قد توفي ووفقنا الله وإياه للعمل الصالح إن كان حيا، وعندي ورقة مكتوبة بيده موقع عليها، يقول جئنا في جبل يسمونه ضبع قرب الحناكية، يقول بيتنا هناك ومعهم أمير الجماعة آنذاك في أواخر الثمانينات يسمونها عبد الرزاق الكويتي، هو ليس كويتي من مصر ولكن يسمونه عبد الرزاق الكويتي لطول مكثه في الكويت. يقول فاستيقظت على صوت رجل يقول هو هو هو هو هو، يقول فقمت قلت ما هذا الذي تقول؟ قال هذا ذكر. قال أي ذكر؟ قال أشكو أنك على الأمير. الأمير من هو؟ عبد الرزاق. أصبح الصباح فشكى هذا المهوهي النباح، شكى على من؟ على الأمير. وكان أمامه كتاب الجامع الفريد، فأخذ به وضربه بالأرض حتى تمزق الكتاب، وقال لو كان لي من ما أضل الناس إلا كتب ابن عبد الوهاب وابن تيمية، ولو كان لي من الأمر شيء لأحرقت تلك الكتب كلها. نعم هكذا. ويزعمون في تلك الرحلة أنه انقطع عليهم البنزين، فجاء الأمير وصب فيها ماء في السيارة ومشت ونقل لي. وهذا لم أقل عليه بنفسي، أنهم يزعمون أنه بال في مكينة السيارة على طريقة البدوي لما بال على قومه رئيس شيخ الطريقة البال يسمونه البدوي، بال عليهم فلما أصابهم البول قالوا ما هذا؟ قال إنكم أكلتم عرضي، وبول ما يؤكل لحمه حلال. نعم هكذا. والله يا إخوان أنا والله صحيح أنها تضحك، لكن شر البلية ما يضحك، لكن والله ما نذكرها للتندر، والله إنما نذكرها لتحمدوا الله على ما من به عليكم من التوحيد. إي والله هذا المقصود يا إخواني. أيضا من السلوكيات التي عندهم كل من دعا إلى التوحيد ينفرون منه ويحذرون منه. وعندما خرجت معهم بضعة أشهر وعمري لا يكاد يتجاوز 16 سنة، وقفت على هذا بنفسي أنا وكل من خرج معهم. كان خرج معه أنا والدكتور معوض بلال رحمه الله وأخوه عواد، طبعا تركناهم كلنا بعد أشهر، الشيخ سليمان الشتي ومجموعة من طلاب العلم، لكن عرفناهم وخبرناهم وفارقناهم. فكانوا يعني لا يتكلمون عن التوحيد أبدا. وإذا أردت أن تفرق جمعهم فقل تعالوا نقرأ في كتاب فتح المجيد أو تيسير العز الحميد أو كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة، والله سينفضون من حولك. وقد استمعت لكلام لشيخنا الشيخ صالح الفوزان أنه لما تكلم عن التوحيد افرنقعوا من حولي من المسجد. وهذا نعرفه نحن منذ أن كنا صغارا. ويمكن أن أختم هذه الجملة، والله ما أستطيع أن أحصر، ما أدري تتوارد علي أشياء، بس لكن أستطيع أن ألخص بعض أمورهم في 8 أمور باختصار دون تفاصيل. الأمر الأول عدم الدعوة إلى التوحيد، بل يحذرون منه ممن يدعو إليه. الأمر الثاني عدم الاهتمام به بدعوى أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة. نعم تفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الأمر الثالث الاعتماد على القصص والمنامات الخطيرة. ذكر رجل كان يبث لهم دعاية يقول إنهم يعني ذات مرة أحدهم، هذا قاله أمامي، عقد مؤتمر في بنغلاديش فأراد أن يحضر ما وجد وسيلة، فأخذ خشبة ووضعها على البحر وقال بسم الله، فبضعة ساعات ما هي إلا بضع ساعات وإذا به في بنغلاديش. الرسول مكث 8 سنين يريد دخول مكة، حبيبته التي قال فيها اللهم إنك أحب البقاع إلي، ما استطاع، ما ادعى. الله يستطيع، الذي أسرى به من المسجد الحرام المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء قادر على أن يوصله مكة في لحظة، لكن لله في خلقه سنن لا تتجاوز. أيضا من دعاوى الكرامات قال لي أحدهم إنه في الأردن، فيعني كانت امرأته في حالة ولادة، فجاءت ذهب مع الجماعة وتركها. لمن تتركنا؟ قال اترككم لله ورسوله. فلما جاء منتصف الليل وجاءها المخاض، جاءها رجل بسيارته وأعطاها صرة من الدراهم ثم حملها إلى المستشفى. كفى بالمرء ماذا؟ إيش؟ لا أن يضيع من يعول أولا. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول أو من يقوت. والله في ينبع لقيني مهندس يبكي، قلت من الذي يبكيك؟ قال أخي التقطته جماعة التبليغ من ينبع من الصناعية، وعنده 14 طفلا، والآن ضاعوا بين المخدرات وبين ترك الصلاة وبين الضياع. يقول لنا 4 أشهر لا ندري أين هو. كانت عندي محاضرة في القصيم، انظروا الكذب ودعوى الكرامات الفاضية، هي من هذا دعوى الكرامات المدعى. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ إلى الأذان يا شيخ. نكمل حتى بعد الإقامة، بعد الأذان إن شاء الله. طيب، المهم كنت في محاضرة وكان حضر شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد المرشد، وزميلنا الشيخ الدكتور علي الجمعة رحمهم الله جميعا. استضافنا شيخنا الشيخ صالح البليهي قبل المحاضرة، سئلت عن جماعة التبليغ فأجبت بما أدين الله به، وقلت للإخوة عندكم الشيخ العثيمين وعندكم وعندكم وعندكم، أنتم في هذا البلد المبارك بلد القصيم بلد العلم. فخرج معي شابان لم يكادا يبلغاني 13 سنة، قال لي أنت تقول العلم ما يوجد إلا عند هؤلاء المشايخ اللي أنت قلت؟ يا أخي أخرج في سبيل الله ويأتيك العلم فيوضات. أعوذ بالله، فيوضات في بلد نجد؟ في بلد التوحيد؟ في معقل التوحيد؟ من أين عرفت الفيوضات يا ابني؟ فأخذ بيدي شيخنا الشيخ محمد المرشد رحمة الله عليه وقال دعهم دعهم هؤلاء مغير أفكارهم. فدعاوى الكرامات لا تكاد تعد ولا تحصى عندهم، وكلها أكاذيب في أكاذيب. أيضا الاعتماد على الأحاديث الموضوعة والضعيفة في الوقت الذي يردون فيه الأحاديث الصحيحة سواء في العقيدة أو في الفقه أو في سائر العلوم. أيضا إيهام الجاهل بأنه عالم. في يوم عرفة سنة 1413 كنا معه، معنا شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد رحمه حفظه الله وغيره من المشايخ وطلاب العلم، فاستأثروا بالكلام لأنهم في المخيم الذي نحن فيه. أولا ما سمعوا الخطبة، صلوا قبلها ونحن استمعنا الخطبة ثم صلينا، فقام أحدهم مشوش علينا طول النهار إلى المغرب، قال أيها الإخوة الآن تستمعون إلى فطحل من فطاحل العلم يتكلم. قام هذا الفطحل أول كلمة قالها أيها الإخوة اتقوا الله فإنه الآن تصوركم الكاميرات الإلهية. هذا أذى؟ الله الله، والله يا إخوان ما أدري وش أعد. طيب لعلي الله يحتاج كاميرات؟ تعالى الله عما يكون مجرمون علوا كبيرا. وماذا تعد؟ يعني أشياء كثيرة والله لو أجلس من هنا إلى الفجر ما أحصيتها، لكن يؤذن أسمع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا أطلب من أخي الشيخ علي دقيقتين. تفضل. إن شاء الله يكرم. لا لازم نسمع أقوال السلف جزاك الله خير. أقوال العلماء. أتكلم على ثلاث نقاط الآن مهمة جدا. الأمر الأول، يدعي مدعون أن الذين انتموا إلى الجماعة من السعوديين لا يخاف عليهم وأنهم موحدون. أقول لكم أمرين. الأمر الأول، أحدهم قابلناه في المناصحة ومعي الشيخ مسعد الحسيني والشيخ سعود الجربوعي رحمه الله وغيره، فسألناه سؤالا وهو موجود الآن، هو زعيم كبير في المدينة. قلت له: ما الفرق بين أن يقول القائل وهو جامع ومتخرج من الجامعة الإسلامية، ما الفرق بين أن يقول القائل الشفاعة يا رسول الله، أو اللهم ارحمني بجاه نبيك، أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك؟ عرفت أنه يريد أن يكذب لي ويجاملني. قال: كلها شرك، كلها شرك، ما في فرق، وأنتم تعلمون حكم كل واحدة على عدة. الأمر الثاني، والعياذ بالله، كنا في ينبع ومعنا مجموعة من المشايخ حوالي 20 في رحلة تابعة للمركز، مركز الدعوة، تقريبا سنة 14 أو 13، نسيت. خيمنا بين ينبع النخل وينبع البحر. خرج معنا واحد من المنتمين إليهم فقال: يا إخوان، أود أن أذكركم، انتبهوا، أن نحن خرجنا في سبيل الله، فانتبهوا، إياكم أن يكون خروجكم بقصد الطمع في الجنة أو الخوف من النار، بل يجب أن يكون خروجكم حبا لله فقط وتتيما فيه. هذه عقيدة صوفية اللي يسمونها عقيدة رابعة العدوية. جاهل ما يحسن الفاتحة هذا الرجل، خرج معهم فترة وأثر في هذا الليل. ويقول سفيان رحمه الله: من قال من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. فانتبهوا، ليس بصحيح أن السعوديين لا يخاف عليهم. النقطة الأخيرة، دعوى أنهم وديعين وأنهم يجاملون وأنهم يعني يدارون الناس، هنا في الداخل قد يدارون، لأنهم حددوا للسعوديين رياض الصالحين، أنعم برياض الصالحين، وكتاب حياة الصحابة المليء بالقصص المكذوبة والخرافات المدعاة على الصحابة، وأما هم يدرسون أقوامهم تبليغ نصاب. ووالله أنا زرت 38 دولة، والله ما وجدت أشرس منهم في الخارج ضد الدعوة السلفية. البريلوية تمكننا من أن نخاطبهم وأن نتكلم معهم، وجماعة التبليغ أبوا أن يفتحوا لنا مساجدهم. هذا خذوه عني أنا، ما أروي عن أحد. ففي الحقيقة الكلام يطول، وأنا عفوا استأثرت بالوقت على أخي جزاه الله خيرا، ولعله يتحفنا ببعض أقوال علمائنا في حول هذه الجماعة، ولعل يتم إن شاء الله بعض الأمور في محاضرة خاصة عن هذه الجمعية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم. شيخنا الشيخ علي حفظكم الله تعالى، لأهل العلم أقوال في جماعة التبليغ حذروا منها، لعلكم تذكرون لنا فضيلة الشيخ بعض هذه الأقوال، شكر الله لكم. نعم، إن أهل العلم هم حملة الشريعة، وهم الذين يذبون عنها وينفون عنها كل ما يلصق بها وليس منها. ولهذا سأذكر لكم إن أسعفني أو إن تمكنت 10 أقوال، أو نعم أقوال 10 مشائخ من مشائخنا. واختصار للكلام أقول: أولا، كلام الشيخ محمد سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، أرسل له رئيس الديوان الملكي في زمنه خطابا، فرد عليه الشيخ بقوله: فقد تلقيت خطاب سموكم رقم كذا وتاريخ 21/1/1382 هجري، وما برفقه، وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، وكذلك الكتيبات 3 المرفوعة ضمن رسالتهم. وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ حمود التويجري، وهذا موجود ضمن فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم في صفحة 267 وصفحة 268، قال الشيخ محمود التويجري رحمه الله في القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ بعد أن ذكر فتوى العلامة محمد بن إبراهيم: إذا علم ما في جواب الشيخ محمد بن إبراهيم من الرد على التبليغيين والذم لجمعيتهم والتصريح بأنها جمعية بدعة وضلالة وأنه لا خير فيها، فليعلم أيضا أنه لم يأتي في مجموع فتاوى الشيخ محمد شيء يخالف هذا الجواب. وقد ذكر لنا أنه قد سئل عنهم قبل جوابه الذي تقدم ذكره ب10 سنوات، فأجاب بأن أمرهم لم يتبين له، ثم لما تبين له أنهم أهل بدعة وضلالة صرح بأنه لا خير فيهم وأن جمعيتهم جمعية بدعة وضلالة. فهذا هو الثابت عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والعمدة عليه لا على ما كان قبله، لأن أتباعها وأنصار هذه الجماعة جاءوا بكلام أن الشيخ إبراهيم أثنى على الجماعة كما فعلوا مع الشيخ بن باز، وهذا إن ثبت قبل أن يتبين أمره، لكن لما تبين أمره هذا آخر كلامه، ناسخ لما قبله، لأنهم يدلسون على الناس. والقول العلم الثاني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ونبدأ بذكر فتوى له في هذه الجماعة لما سئل في آخر عمره قبل وفاته ب2، قال له سائل: نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتكم. فأجاب الشيخ بقوله: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغ عني ولو آية، لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم، لكن إذا كان جماعة تبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصر والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا مفرغ من شريط بعنوان فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في جماعة التبليغ، وهو أيضا موجود في كشف الستار للشيخ محمد العريني حفظه الله. وسئل أيضا الشيخ ابن باز فقال السائل أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل في 72 فرقة؟ فأجاب رحمه الله بقوله تدخل في 72، من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. فقال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ فأجاب نعم من ضمن 72، والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج، بعض أهل العلم قد يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72 فرقة، وهذا أيضا مفرغ من دروس الشيخ في شرح المنتقى في الطائف، وهو مسجل قبل وفاة الشيخ بسنتين رحمه الله. وقال أيضا وأختم بهذا الجواب، وأنا الحقيقة تعمدت أن أكثر أن نقرأ عن الشيخ عبد العزيز لأنهم اتخذوا فتوى قديمة له قبل أن يتبين أمرهم، فهم لا يزالون ينشرونها رغم أن الشيخ أعقبها بفتاوى وقال هذا هو المعتمد، كل ما سبق مني لا عبرة به، هذا هو المعتمد الآن، ويتركون هذا ولا يخافون الله، يكذبون على الناس. يقول الشيخ لما سأله سائل عنهم قال فإن جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير، إلى آخر كلامه رحمه الله. انظر مجموع فتاوى الشيخ بن باز المجلد الثامن صفحة 331. ثالثا أو العلم الثالث الذي أفتى في جماعة التبليغ هو العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد سئل رحمه الله ما رأيكم في جماعة التبليغ، هل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوة الدعوة إلى الله؟ فأجاب جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وما كان عليه سلفنا الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح، ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم، أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدارسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا موجود في فتاوى الإمارات. ومن العلماء الذين حذروا من الخروج مع جماعة التبليغ سماحة شيخنا مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في جوابه لسائل من مصر سأله عنهم، فقال الشيخ حفظه الله جماعة التبليغ توجد عندهم بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا لنصحهم وتوجيههم، أما العامي أو من قل تحصيله من العلم الشرعي فيخشى عليه، فلا ينبغي له الخروج معهم ولا الانضمام إليهم. ينظر مجلة البحوث الإسلامية عدد 84 سنة 1429 هجرية. نعم. وممن تكلم عليهم أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن انتقاداته كانت منصبة على بعض أفعالهم وبعض ما يحصل منهم، يسأل يفعلون كذا ويفعلون كذا، فكان مما سئل عنه أنه قيل له بعض من يفسر لا إله إلا الله يفسرها بقوله هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، إنه لا خالق إلا الله ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ فإن لم يكن صحيحا فما التفسير الصحيح؟ فقال الشيخ الجواب هذا التفسير ليس بصحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام، ولو كان يدخل في الإسلام ويعصم ماله ودمه لكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين لا تحل دماؤهم، لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا ويقرون إقرارا كاملا بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر للأمور، إلى آخر كلامه. ثم قال ومعنى كلمة التوحيد الصحيح أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع المعبودات من دون الله معبودات باطلة، إلى أن قال: وهذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إله إلا الله، وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون، إلى آخر كلامه كما في كشف الستار. ومن العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فإنه سئل عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، فقال الشيخ رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرها، وخروجهم ليس في سبيل الله لكنه في سبيل إلياس، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله، وليس هذا خروج جماعة التبليغ، وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وإمريكا والسعودية، كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. نعم، ينظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 174. وممن تكلم عليهم وبين خطرهم العلامة الشيخ محمود التويجري رحمه الله، يقول في مقدمة كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ في الصفحة الأولى، قال: أما بعد، فهذا جواب كتاب أرسله بعض الإخوان إلي، ومضمونه السؤال عن جماعة التبليغ وعن كثرة الأقوال فيهم بين مؤيد لهم ومستنكر لأعمالهم. وذكر السائل أنه قرأ فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم تتضمن التوقف في أمرهم، هذا الذي أشرنا إليه سابقا. قال: ويقول السائل: هل أنصحه بالخروج معهم داخل بلاد السعودية أو خارجها أم لا؟ والجواب أن أقول: أما جماعة التبليغ فإنهم جماعة بدعة وضلالة، وليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون لهم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة، وقد أسس بدعتهم وضع أصولها الستة محمد إلياس الديوبندي الجشتي كما سيأتي. ثم ذكر كلاما هذا يعني نحو هذا. ومن العلماء العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فالشيخ صالح الفوزان له كلام كثير جدا في جماعة التبليغ، أقتصر على نقلين. الأول تقديمه لكشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من الأخطار، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: والمقصود جماعة التبليغ الذين شغلت الناس في هذا الزمان، وهي جماعة ضالة في معتقدها ومنهجها ونشأتها، كما وضح ذلك الخبيرون بها مما تواتر عنهم مما لا يدع مجالا للشك في ضلال هذه الجماعة وتحريم مشاركتها ومساعدتها والخروج معها، فيجب على المسلمين الحذر منها والتحذير منها، وإنني أوصي المسؤولين عن هذه الجماعة بالتوبة إلى الله والرجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. انتهى كلامه. وقال، وهذا ذكره شيخنا قبل قليل، قال الشيخ صالح: أنا شاهدت بنفسي، أنا ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه فخرجوا من المسجد، ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في هذا المسجد محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه لأنهم كانوا نازلين فيه، فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد، مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد، إلى غير ذلك من الكلام. وأيضا هناك كلام للشيخ عبد الغديان والشيخ سعد الحسين والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من أهل العلم، وهي على كل حال موجودة في كتب كثيرة يمكن الرجوع إليها. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. نصف دقيقة فقط، نصف دقيقة. التقينا بالشيخ عبد الرزاق، كان معي الشيخ فالح رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، والشيخ ربيع والشيخ صالح التويجري. التقينا به سنة 1409 تقريبا. الشاهد لما ذكرنا له جماعة التبليغ قال: أول ما جاءونا في مصر في سنة كذا، نسيت السنة، قلت رأيي في هؤلاء القوم أن تقطع رقابهم. هذا كلام الشيخ عبد الرزاق، أشهد عليه، عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، ونحن نشرب عنده القهوة بعد صلاة العصر تقريبا سنة 1409 أو 8. نختم الله. شكر الله لكم فضيلة المشايخ، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلتم وسمعنا، ونسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.